أخونا يسأل عن حكم من يؤذن ويصلي بالناس ورأسه مكسوف وهو يحفظ من القرآن الكريم الشيء الكثير، أفيدونا أسابقكم الله. لا حرج في ذلك، أن يصلي ورأسه مكسوف لا حرج في ذلك، لأن المقصود عواد ستر العورة وأن يكون على عاتقه شيء، إذا ستر العاتقين كان ذلك أكمل. أما الرأس فيتم ستره، والمحرم مدة إحرامه يصلي ورأسه مكسوف، لكن إذا صلى في جنته معتادة كان هذا حسنا، ولكن ما عند الناس يقول الله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا صلى على العادة المعروفة ملابسه معتادة كان هذا حسنا، وإلا فلا يضره كشف الرأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.